برنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. محرم فؤاد في حب ونغم. بطولة سميحة أيوب. حب ونغم حلقات مسلسلة. تأليف محمود إسماعيل. ألحان بليغ حمدي. كلمات محمد حمزة. إخراج فتح الله الصفي. حبايب والله حبايب النغم في الحب دايب. حبايب والله حبايب النغم في الحب دايب. زي خد الورد ما بيلمس شفايب. زي نور الفجر ما يصح الولايب. زي خد الورد ما بيلمس شفايب. زي نور الفجر ما يصح الولايب. زي رن صوت للعيون السود. العيون السود حبايب ايه اللي جابك هنا؟ جاي اشوفك يا نور. بقالي 4 ايام ادور عليه. وعرفت ان انا هنا من مين؟ انا اللي قلت لها. انت؟ ليلى بتحبك يا نور وعايزه تساعدك. انتم ليه مش عاوزين ترحموني؟ انت اللي لازم ترحم نفسك بقى. انا مش عاوزه منك حاجه يا نور. انا عاوزه بس اشوفك. انا بحبك يا نور. بحبك. انت طبعا حبيت وعارف يعني ايه الحب. وعشان كده أرجوك ترحمني. يا ليلى انت هتتعبي معايا قوي. انا طول ما انا جنبك مش هحس باني تعبانه ابدا. انا سعادتي كلها اني اشوفك بس. يلا يا سنور علشان تروح شقتك. يلا ليه؟ خليه قاعد هنا. دي اوضتها. ايوه اوضتها. ملهاش صورة هنا ابدا ابدا. حتى صورتها مرضيتش تسيبها لي. معلش يا حبيبي. قوم يا نور. قوم عشان تروح. ايه ده يا وداد يا بنتي؟ اتأخرت كده ليه؟ ده النهار طلع. هو فيه نهار ولا ليل؟ اهو النهار محصل الليل والليل محصل النهار. انت مين؟ وانا مين؟ ايوه احنا فين؟ مش هتقدر تجاوبي على الاسئلة دي لانها صعبة اوي. طيب يا بنتي خشي نامي بقى عشان تستريحي. وليه هنام؟ عشان لازم تنامي. وانت فاهمة ان انا صاحية؟ ابدا انا نايمة. عارفة لو كنت صاحية كنت اتجننت. كنت كسرت العالم. يا وداد يا بنتي يا وداد يا بنتي هتضيعي نفسك. اضيع نفسي؟ هو انا لسه ما ضيعتش نفسي. ما انا ضاعت من زمان. يا اختي مين ده؟ هيكون مين يعني؟ شوفي مين. افندم. هي فين؟ هي مندي. مش عارفه مين. وداد. وداد انت تعرفها منين؟ اعرفها منين؟ اعرفها من الكباريه. طب وهو هنا كباريه يا ابني؟ اعمل ايه؟ هربت مني. اتفضل مع السلامه. نعم. مش همشي من هنا. عن اذنك ارجوك بلاش وضايع. ما تقفليش الباب. انا صارف 10 جنيه عليها الليلات. انت هتمشي ولا لا؟ مش همشي من هنا. انا لازم اشوف. انت عاوز ايه؟ وداد انت هربتي مني ليه يا وداد؟ انت عاوز ايه مني؟ تعالي تعالي انزلي معايا. انزل معاك فين؟ مش عارفه بتستقبلي؟ انت متجوز؟ عندك اولاد؟ ربنا يخلي لك ولادك. روح لولادك مع السلامة. نعم انت هتكروتيني. بقولك تعالي معايا. يا اختي هو ايه ده؟ عايز تاخد معاك واحدة ميتة. نعم ميتة؟ انت فاهم ان انا عايشة انا ميتة. يا اخويا حرام عليك ارحمها، دي دفنة اول امبارح بنتها اللي حلتها من الدنيا. بتقولي انت ما سمعتش يعني؟ بقول لك بنتها اللي حلتها من الدنيا اللي هي عايشة علشانها ماتت. سمعت ماتت؟ صحيح الكلام ده يا وداد. روح لعيالك يا سمير وادع ان ربنا يخليهم لك. مع السلامة. غم ده بس عمرنا لله. مع السلامة يا اختي. مالك يا سوداد؟ انا دايخة. ست وداد ست وداد. ازيك دلوقتي يا ست وداد؟ ها؟ الحمد لله. انا فين؟ هي الساعة كم دلوقتي؟ الساعة 10 يا بنتي. الدنيا ظلمة ليه؟ احنا بقينا بالليل ولا ايه؟ ايوه. طيب ما صحيتنيش ليه؟ هو معاد الشغل راح؟ الشغل؟ يا بنتي انت تعبانة، بلاش يا ست وداد الشغل النهاردة. الشغل بيسليني يا دادا. انت صحتك تعبانة يا حبيبتي. ابدا ابدا ده انا زي البوم. ايه ده؟ مش قادرة اقف. يا بنتي نامي وريحي نفسك. انا يظهر تعبانة. انت تعبانة قوي، وانا كنت مش قادرة اسيبك لوحدك عشان اجيب الدكتور. انا تعبانة قوي. ده انا لازم اجيب لك الدكتور. مفيش داعي. هو الدكتور هيعمل ايه؟ لو لينا علبة السجاير. سجاير؟ لا انت مش هتاكلي لك لقمه. ملياش نفسي. ازاي الكلام ده؟ ده انت ما دقتيش الاكل من امبارح. ناقص يا دهب. ولعي لي سجاره ولعي. ازيك يا ست ليلى؟ الله الاستاذ فين؟ الاستاذ نايم. وبتكلمي كده ليه؟ مش عاوزه نزعجه لانه لازم ينام كويس قوي. كلنا بننام كويس قوي، ولا ده نوم من صنف تاني؟ اصل عنده تسجيل النهارده في الاذاعه ولازم ينام كويس عشان صوته يستريح. هي الاذاعه اشتغلت والتلفزيون والسينما كده؟ يبقى الف مبروك عليكي. مبروك علينا كلنا، ومبروك على الفن كمان. والله انا كنت جاي اطمن عليكم. ها عملتوا ايه؟ ولا حاجه. ما تلحلحش شويه يا معلم دبور. الاستاذ مش هنا. امال انت بتعملي ايه؟ الحداقه بقى انك تخليه هنا. شكلها ايه وداد دي؟ يا ميجاد شكلها حلو، انما الحلاوه الاكثر اللي فيها انها بنت حلال قوي ومخلصه قوي. انا عاوزه اشوفها. ليه بقى؟ عاوزه اشوف بيحب فيها ايه؟ ايه اللي خلاه يحبها؟ ده مؤاخذه يا ست ليلى، هو الحب عاوز سبب؟ الحب ده قضى مستعجل بينزل على الواحد يخليه له داري براسه من رجليه. انا هعمل المستحيل عشان يحبني. اهدي بقى الحداقة. انا هعمل المستحيل. عبدو عبدو اهو صحي. خليك انت يا عبدو، انا هدخل عن اذنك يا معلم دبور. اذنك معاكي. اعمل لنا يا عبدو كنكة قهوة سادة، خلي الواحد يعدل مزاجه. صح النوم يا قلبي. نمت كويس؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 6. وإيه اللي قعدك هنا لحد دلوقتي؟ قعدت أقرا شوية. نور، أنت بتتضايق من وجودي؟ لا أبداً، بس أهلك الناس. على فكرة يا نور، ماما عاوزة تشوفك وقالت لي لو تسمح تتعشى عندنا الليلة بعد التسجيل. وبعدين يا ليلى؟ أنت ليه مش عاوز تدي نفسك فرصة وتديني أنا كمان فرصة؟ كل باب افتحه وتقفله. انا بنت ناس يا نور. مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه. تسمح تقوم تدخل الحمام عشان تلبس هدومك؟ على فكره المعلم دبور مستنيك بره. الو؟ ايوه هيجي يتعشى الليلة. لا يا ماما لا، انا من رأيي ان مفيش حد يفتحه في الموضوع. هعمل ايه يا ماما؟ اسميتي كده، هنيجي بعد التسجيل. اسمعي انا هروح معاه التسجيل، بس مش عارفة بقى هيرضى ولا لا. طيب مع السلامة يا ماما. عاوزينك تلعلع الليلة في الإذاعة. اللي قولي عندك مانع اجي معاك التسجيل؟ واستأذني انا كمان يا معلم دبور. انت هتيجي التسجيل؟ طبعا، مش انا السكرتيرة بتاعتك. لا يا ليلى بلاش انت. ليه؟ ايه المانع؟ انت عارفة الوسط والتعب اللي بنشوفه، وبعدين حد يشوفك يتكلمه. انا ما يهمنيش. ارجوك يا ليلى ما تحرجينيش. ليه؟ انا عاوز احضر التسجيل. لو سافر ايه، انا وهي هنحضر التسجيل، ولو سألوك كلهم دي طنط بتاعت انا، مش برضو بيقولوا طنط ولا ايه؟ يلا البس هدومك. هات القهوة يا عبده. يلا سنون اذا كنت هتغسل وشك. يلا مال حسن ازعل. يلا ابو القناوي خليه خفة وذوق. وبعدين بقى حاضر او كده. متشكرة قوي يا معلم دبور. على ايه، انا اصلا محبش الافتراء. نعمة قدام الواحد يفوصها برجليه. يا اخوانا حد يشوف النعمة دي يقول لا. القهوة يا معلم. القهوة. تسلم ايديك. الو. ايوه يا فندم، في الحمام يا فندم. نقول له مين؟ شركة افلام العروبة. حاضر، انا المعلم دبور. الله، ده يظهر الاستاذ هيشتغل في السيما. ولسه السيما جات يا استاذ نور. ابعدي ما تقربيش للحب وماره، ولا تحصري زي اللي احضاره. ابعدي ما تقربيش للحب وماره، ولا تحصري زي اللي احضاره. خليكي بعيدة، خليكي لا شوف بعدني لا فيكي. خليكي بعيدة، خليكي لا شوف بعدني لا فيكي. حتسهري وتفكري وتتحيري، الحب هو ده تتصوري. انت النهاردة كنت قمة يا نور. صحيح. اسأل المعلم دبور، مش كده يا معلم؟ بصراحة أنا وأنا بسمعك بقى متهيألي أقوم أرقص، أقوم أبوس اللي في الاستوديو. أنت إيه؟ كان بيرضعوك حسن نحل. ده بس علشان بتحبوني. طب ومهندسين الإذاعة كمان بيحبوك؟ أنت ما سمعتش قالوا لك إيه؟ أصل بقى يا ست بيتدل علينا، يلا بينا. على فين؟ هلا إحنا مش معزومين على العشاء عندكم يا ست ليلى؟ نسيت ولا إيه يا نور؟ معلش يا ليلى، انا تعبان من التسجيل وعاوز استريح. يخلصك يا معلم دبوه. اسمع بقى يا استاذ، انا من زمان ما استعملتش ايديا. انت تمشي قدامنا بالذوق لحسن حشيلك واحطك في العربيه. ايه رايك، هتمشي بالذوق ولا لا؟ متشكرين قوي على العشوة الفرنج دي. عن اذنك يا ماما اوصلهم لحد العربيه. اصبح على خير. مع السلامه يا معلم دبور، انت في الحقيقه شرفتنا الليل. انا طنط متخافيش، طنط اللي مفيش منه. نور، اصحيك الساعه كام بكره؟ الساعه 10. تصبح على خير. مع السلامه يا قلبي. يا راجل فوق. يعني عايز نعمل ايه؟ اتجوزها. طوعني اتجوزها، دي بنت ناس اكابر ومش هتلاقي زيها. طوعني بقول لك. ما الله، ما بتردش ليه؟ عبرونا بقى ولا احنا السيما هتكبرك علينا. الله، ده نام. استاذ نور، استاذ نور، اصحى بقى. امال احنا وصلنا؟ ايه الاكله كبست؟ تصبح على خير يا معلم دبور. ابقى سلم لي على احمد والعيله كلها. ان شاء الله هيوصل، بس بقى عاوز اقول لك على حاجه وتجاوبني عليها دلوقتي. اتفضل. انت هتتجوز ليلى ولا لا؟ هتجوزها ازاي وانا ما بحبهاش؟ هتحبها بعدين، العشره هي اللي بتخلق الحب. بس انا مستحيل هحب واحده غير وداد. ده متهيالك، كل الحبيبه اللي قبلك قالوا كده، وبعد سنه اتنين تلاته بيحبوا مره واتنين وتلاته. لا يا معلم دبور، ده مش اسمه حب. امال ايه؟ فاصوليا يا راجل فوق، وبلاش شغل الخيال اللي انت فيه ده. وهي ازاي تتجوز واحد بيحب واحده تانيه؟ هتعمل ايه؟ وقعت فيه. طيب وانت مستعجل ليه على جوازي؟ خايف اليمامه تطير منك، واصل اليمامه اصيله وبنت ناس. يمامه بيضه ودمها خفيف. يا راجل قول اه. اقول اه غصب عني؟ بس سوعني وجرب. يعني اتجوز للتجربه؟ ما هو ده علاجك، لازم تتجوز وتلاقي واحده تتسلى معاها عشان تنسى الثانيه. طيب اديني فرصه افكر فيها. هتفكر في ايه؟ حكايتك عاوز انك تقطع العرق تسيح دمه. يعني ان شاء الله بكره بالليل كاتب الكتاب والدخله، ودول ناس لهم بتوع مهر ولا دياول، وادي بيتك مفروش، وانت كنت عاوزين تفرشوا بيت ثاني يبقى على مهلكم. قول اه. مفيش حد عاوز يفهمني. هنرجع للحدوته اياها تاني. فوق بقى يا معلم دبور، دي حياه ومش من السهل ان الواحد يقرر فيها حاجه زي دي بالسهوله دي. يا ابو راس ناشفه، انا اكبر منك وافهم اكتر منك. قول اه بالسهوله دي. نشفت ليه؟ دوختني يا راجل. قول اه. بكره هرد عليك. مش هسيبك، لازم تقول لي اه الليله. ايوه بس لازم اتكلم مع ليلى الاول، لازم افهمها حاجات كتير. ما تتكلمش معاها في حاجه ابدا. قول اه. يا معلم دبور اسف، ما اقدرش اقول اه. كده تكسفني؟ ما كانش العشاء. طيب يا استاذ نور تصبح على خير. ما تزعلش مني يا معلم دبور. بصراحه انا زعلان، وزعلان قوي قوي قوي. انا بكره هتكلم مع ليلى وهاجي لك اقول لك انا قررت ايه. ما تجريش ولا تعرفني الا لما تقول اه. السلام عليكم. برضو مش عاوز تقول اه. ايه يا عبدو؟ عبدو يلا افتح الشبابيك وحضر الفطار. يلا حضر الفطار بسرعه بتاع الاستاذ، وجهز الحمام كمان. نور نور نور. ايوه. صباح الخير يا حب. صباح النور. الساعه كام دلوقتي؟ 10. تسمح تقوم بقى، انت عندك مواعيد النهارده كتير قوي، اوعى تنسى ميعاد شركه السينما. ايه رايك انت توافقي اني اشتغل دلوقتي في السينما، ولا استنى شويه لما اسمي يكبر اكتر من كده؟ السينما هي اللي هتكبر اسمك، وما ترفضش الفرصه، وتسهل معاهم في الاجر عشان دي اول مره. انا ما يهمنيش الاجر، انا كل اللي يهمني اني اشتغل في عمل ناجح. تحب اجي معاك؟ لا ملوش لازمه. البدله بتاعتك جبتها معايا من عند الترزي، وطلعت لك الطقم اللي هتلبسه. الله، انت هتلبسيني كمان؟ اذا كان ذوقي ما يعجبكش مش ضروري. قولي لي يا ليلى، انت صحيح عايزه تتجوزيني؟ اذا كنت انت عاوز. بس انت عارفه اني بحب وداد. عارفه. يعني دي حاجه ما تهمكيش؟ مش معقول ما تهمنيش، انما اعمل ايه؟ الراجل اللي حبيته في كل حياتي طلع بيحب واحدة تانية. بس انت عارفة هتتعبي معايا يا ليلى. عارفة، بس انا واثقة اني هخليك تحبني. وماما موافقة؟ والعيلة كلها بترحب بيك. الحمام جاهز؟ ايوة. طيب يعني ما قلتش حاجة. هنتكلم الليلة في الموضوع ده. ابعدي ما تقربيش للحب وماره، ولا تحتاري زي اللي احتاره. ابعدي ما تقربيش للحب وماره، ولا تحتاري زي اللي احتاره. خليكي بعيدة خليكي، لا شوف بعدني لا فيكي. خليكي بعيدة خليكي، لا شوف بعدني لا فيكي. هتسهري وتفكري وتتحيري، الحب هو ده تتصوري. ايه يا دكتور، ازاي حالتها؟ انا شايف انها تروح المستشفى احسن لها. ليه يا دكتور؟ مش ممكن علاجها هنا في البيت؟ بس انا شايف ان حالتها الماليه ما تسمحش. هي فعلا يا ابني ما عندهاش. على كل حال اذا وافقت انها تروح المستشفى انا هساعدها انها تدخل، وحوصي عليها رئيس القسم. ربنا يخليك يا ابني. هفوت عليكم بكره واحاول انها تاخد الحقنه في ميعادها. حاضر، مع الف سلامه. ودات ست ودات ست ودات. ايوه ودات. الدكتور يا بنتي عاوزك تروح المستشفى. مستشفى؟ انت دلوقتي ما عندكش فلوس، والدواء والعلاج عاوزين فلوس كتير. هو انا عيانه قوي كده؟ ان شاء الله هتخفي، بس يا بنتي وافقي انك تروحي المستشفى. انا يظهر حموت يا دار. يا بنتي بعد الشر عليك. ليه يا ريت اما عايشة اعمل ايه؟ ما خلاص اللي كنت عايشة عشانها مات. كفاية يا بنتي كفاية، حرام عليك. اسمعي يا دادا، انا مش هروح المستشفى. ليه بس يا بنتي؟ يعني تموتي نفسك؟ ما اقدرش اقعد في المستشفى، مقدرش اقعد لوحدي. كفاية عشت عمري كله لوحدي، مش عايزة اموت لوحدي. طب واحنا مالنا بس يا معلم؟ امال مال مين يا سي احمد؟ احنا مش اهله، مش اصحابه، مش واكلين عيش وملح وياه، ودي حاجة برضو فيها مصلحته. بس يعني ما نزعلش منه ونقطعه. واحنا هنقطعه بصحيح دي، بس نملة كده نشوف هيعمل ايه. الله، مش هيتجوزها؟ نور بيحب وداد ومستحيل هيتجوز الا بعد ما يعرف ايه راحت فين. هيتجوز وهيتجوز وهيتجوز كمان، ودلوقتي هتشوف. طب تعال نروح له. مش هروح له، هو اللي لازم يجي هنا. الله، ده جه اهو. السلام عليكم. تعالى نور. عليكم السلام. ازيك يا الله. الله يحفظك يا معلم دبور. لا انا استاذ، عاوز ايه؟ اهو كده. الله يبارك فيك يا معلم دبور. اسمعوا بقى، انا كنت نادي ان اغني بفرحكم، ايه رايكم اغني؟ ادي اللي كان ناقصك يا معلم. اجري بقى يا احمد. تمام، ما اقدرش اغني؟ طب انا هغني. الله، غني يا معلم ولا يهمك. انت مش مصدق يا استاذ؟ ابدا، غني غني يا ست ليلى. غني يا معلم دبور على كيفك، انت اعظم مغني في الدنيا. طبعا، من يشهد المعلم دبور الا ست ليلى. اقول لكم انا حغيظكم مش هغني. سلاموا عليك. الله، على فين يا معلم دبور؟ على فين؟ هنروح بقى. ما هو بدري بدري، ساعه بقت واحده كفايه علينا كده. يلا يا احمد، ألف مبروك يا عريسة خفة أبو الخفة كلها. الله يبارك فيك. ما تيجوا تتغدوا معانا بكرة. أنت مش هتشوفنا ده بعد شهر العسل. يا أنت هتجنني يا أستاذ، هات يوم الصباحية يعدي الناس على الغدا. اصبح على خير. انا سعيدة سعيدة قوي يا نور، انا مش مصدقة، مش عارفة اقول ايه. الفرحة ملجماني. نور اتكلم، قول اي حاجة اي حاجة. الساعة بقت اربعة. وايه يعني؟ انا مش حاسة بالزمن، انا حاسة اني عايشة في عالم كل الناس اللي فيه سعيدة وفرحانة فرحانة. غنيلي يا قلبي غنيلي. اغنيلك دلوقتي وكل وقت. اقولك ايه؟ مش عارف. يا ليلى، ايه رأيك؟ يا ليلى يا ليلى ويا ليلى يا ليلى. انا عاوز اسمعك كل دقيقة وكل ثانية من عمري. وبعدين في الحب ده كتير عليا يا ليلى، أنا مستاهلش ده كله. أرجوك ما تقولش كده، مين يقدر ما يحبكش يا نور؟ أنت بتقلميني بكلامك ده، عاوز اعمل حاجة علشانك، بس ايه هي؟ مش عارف. عاوز تحبيني، هتحبيني مع الايام، هتحبيني. قول يا نور، انت الليلة مش حاسس بانك سعيد؟ سعيد فعلا، فعلا حاسس باني فعلا حاسس بسعادة. مش حاسس بناحيتي بحاجة ابدا؟ حاسس بانك بتحاولي تساعديني وتساعديني. وعاوزك تمد لي ايدك عشان اقدر اساعدك. انت ملاك يا ليلى، وانت حب يا نور. انا مش عاوزه اتسبب في اي حاجه تزعجك. انت عمرك ما هتزعجني، عارف ليه؟ عشان بحبك يا نور، بحبك. قولي هنقضي شهر العسل فين؟ هنا. انت نسيتي اني داخل الاستوديو بعد 3 ايام. صحيح. يبقى نعمل شهر العسل بعد ما نخلص الفيلم. ايوه. ياه، ده النهار طلع. تعال تعال يا نور، تعال نطلع في البرندة نشم هوا الصبح. ياه، احنا مش هننام يا ليلى. تعال يا قلبي تعال، مش عاوزة اضيع دقيقة واحدة من اسعد ليلة في حياتي. ايوه يا بنتي، دي شقه الست وداد. طيب قولي لها عزيزه انا صاحبتها من مصر. طيب اتفضلي يا بنتي، لانها راقده في السرير. ليه؟ عيانه قوي. اتفضلي اتفضلي. وداد وداد. عزيزه اهلا. الحمد لله على السلامه. مالك؟ شويه تعب ودلوقتي اخف. بس انت باين عليكي تعبانه قوي. فيك الخير والله. وعرفت عنواني منين؟ من الكباريه. اعمل ايه؟ لا بتسالي عليا ولا بنشوفك. قلت اجي اشوفك. وانت اخبارك ايه؟ زي ما هي. ما تقومي تتعد لي كده. مش قادره. يعني عيانه بجد؟ لا بكره خف. اياك زعلتي لما اتجوز. هو مين اللي اتجوز؟ انت ما تعرفيش؟ اعرف ايه؟ مين اللي اتجوز؟ إيه انت ما بتقريش جرايد ولا ايه؟ دي بقى لها 15 يوم ما قامتش من السرير. ها؟ لا. ده واحد اتجوز. نور اتجوز؟ لا لا لا. هتكذبي عليا؟ اتجوز مش كده؟ ايوه. بقاله كتير؟ 10 ايام. اتجوز مين؟ واحدة بنت ناس كويسة اسمها ليلى حسين حسنين. ربنا يهنيهم. ها؟ انا دلوقتي فرحت واطمنت عليه. فرحتي؟ طبعا، وبتمنى له كل السعادة. مالك يا وداد؟ مش عارفة مش عارفة. وداد انا هنزل اجيب لك دكتور حالا. لا يا عزيزي انا كويسة، ما تخافيش. اديني بس شوية مية. اسمعي يا وداد، انت مالكيش قعد هنا في اسكندرية، انت تيجي معايا مصر تقعدي عندي لحد ما تخفي. وحسافر ازاي؟ انا قادرة اقف. ناخد تاكسي من قدام البيت. خليني قاعدة هنا يا عزيزة. تقعدي فين بس؟ انا هنزل اجيب لك واحد يشتري شوية العفش وهنسافر النهاردة. يلا يا دادة جهز الشنط لحد ما ارجع. وداد وداد شد حالك، احنا خلاص قربنا على مصر. حاضر. امال دادا فين؟ دادا اديتها قرشين وسافرت على بلدها. ليه بس يا عزيزة؟ دي ملحش حد ابدا، دي مسكينة زي حالاتنا. هي اللي طلبت كده. وعلى كل حال اديتها عنوان البيت وقلت لها اي وقت تحبي تيجي اهلا وسهلا. عزيزة. ايوه يا حبيبتي. عاوز اطلب منك حاجة بس مكسوفة. مكسوفة من اختك؟ ده انت اعز حبيبة يا وداد. بس ما تزعليش. عاوزة تقولي ايه بس؟ حاسة اني هموت بعد الشر، وعاوزة اشوف نور قبل ما اموت. ايش اذا بعد الشر عليك؟ الموت علينا حق يا عزيزة، بس مش عاوزة اموت من غير ما اشوف نور. هتعملي لي الكميل ده؟ اروح له، واظن مش هيتأخر عليك. بس مش عاوزة الست بتاعته تعرف حاجة. طبعا. قولي له ده عاوزة تشوفك وبس، هشوفه مرة واحدة. الاستاذ موجود. مين عاوزه؟ قولي له عزيزه. انت تعرفيه؟ طبعا. تعرفيه منين؟ كنا جيران. حضرتك عاوزاه في حاجه؟ ايوه، حاجه عاوزه اقولها له هو. انا الست بتاعتك. عارفه يا اختي. عاوزه ايه وانا بقولهولك؟ لا انا عاوزه قبله هو. حاجه سر يعني؟ لا يا اختي مش سر ولا حاجه، بس حاجه تخصه هو. ما اقدرش اعرفها؟ معلش والنبي يا اختي سامحيني مش هقدر اقولك. الاستاذ مسافر مرسى مطروح بيصور فيلم هناك، وانا مسافره له النهارده. تحبي اقول له حاجه؟ اه قولي له عزيزه جاتلك وبتقول لك اسال عليها اول ما ترجع. يسال عليكي؟ معلش يا اختي سامحيني. معلش يا ست ليلى، اصله موضوع مهم قوي. هيكون ايه يعني؟ انت قصدي الاستاذ نور زي اخويا تمام ويمكن اكتر شويه. انت جايه عاوزاه في حاجه؟ اتكلمي ما تتكسفيش. يلزمك فلوس؟ يا ست ليلى يا ست ليلى عيب ما تقوليش كده، انا متشكره يا اختي، بس لو تسمحي تقولي له عزيزه عاوزاك. ايه اللي جابك يا ليلى؟ جاي اقعد معاه، عاوزني اقعد 10 ايام بعيد عنك. ايوه بس ده شغل. طب وانا هضايقكم في حاجه؟ وكمان نفسي اتفرج وانتوا بتصوروا. طيب عن اذنك علشان استعد لتصوير اللقطه اللي جايه. كنت عاوزه اقول لك ايه؟ في واحده سالت عليك. واحده؟ مين؟ واحده بتقول انها كانت جارتك. جارتي؟ مين؟ افتكر كده، ما كانش ليك جاره؟ جاره؟ جاره؟ وعاوزه ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها استنى كده لما افتكر، اسمها عليات. عليات؟ انا معرفش حد بالاسم ده. طب ولو كان اسمها عزيزه؟ عزيزه؟ مالك اتخضيت كده ليه؟ وقالت لك ايه؟ كانت عاوزاك. ما قالت لكيش حاجه تانية؟ ما رضيتش تقولي، كنت فاكراها عاوزه فلوس، عرضت عليها رفضت. عزيزه؟ عزيزه مين عزيزه دي يا نور؟ لا دي كانت جارتي. نور انا اعرف عنك انك ما بتكذبش ابدا. مين عزيزه دي؟ بعدين اقول لك، عن اذنك دلوقتي علشان بيندهولي. ايوه ايوه جاي. ايه يا نور الدنيا برد، مش هتخش بقى من البراندة؟ مش جاي لي نوم ليلى، اصل المنظر جميل قوي في البحر ومغري. بالليل ده انا بخاف ابص للبحر بالليل. خش انت نامي واسيبك. ايه يا نور مالك؟ لا ولا حاجه. مش معقول انت بتفكر جامد قوي، في حاجه؟ ابدا. مين عزيزه يا نور؟ برضو عاوزه تعرفي؟ من حقي، انا مراتك ولا نسيت؟ بس مش كل حاجه لازم تعرفيها. بالعكس انا عاوزه اعرف كل حاجه عنك، وخصوصا اذا كان الامر يتعلق بواحده زي عزيزه. تسمح بقى تقولي مين عزيزه دي؟ مش هقولك. ليه يا نور؟ مش لازم تعرفي. ده هيخليني اصمم اني اعرف. ولو رفضت؟ مش هسكت، وطبعا مفيش داعي نتخانق واحنا لسه في شهر العسل. نتخانق؟ طبعا، واحده ست عاوزه جوزي في حاجه سر بينها وبينه، اعمل ايه؟ اسكت؟ مش قلتلك يا ليلى انك هتتعبي معايا؟ عاوزه تعرفي مين عزيزه؟ ارجوك يا نور. عزيزه دي صاحبه وداد. وداد؟ ايوه وداد. وداد ما راحت من زمان. لازم في حاجه حصلت علشان كده جاي عاوزاني. حاجه زي ايه؟ رجعت تاني؟ مش معقول ماتت؟ ليلى ارجوك. متاسفه متاسفه يا نور. وهتعمل ايه؟ هتروح لها برضو؟ طبعا لازم اروح لها. ليه يا نور عاوز تنبش في الماضي تاني؟ الماضي ده حياتي يا ليلى، وانا قلتلك كده. ايوه بس حاول انك تنسى. مش يمكن وداد عاوزاني في حاجه مهمه؟ حاجه زي ايه؟ اذا كانت عاوزه فلوس ابعت لها. وداد عمرها ما تطلب فلوس. امال عاوزه ايه؟ لما عرفت انك اتجوزت عاوزه تخرب عليك. اشمعنى ظهرت دلوقتي؟ وايه اللي خلاكي متاكده انها ظهرت؟ امال عزيزه هتعوزك عشان ايه؟ يمكن عاوزه خدمه واتكسفت تقولك. على كل حال يا نور انا ليا رجاء عندك، لما تيجي تروح لها خدني معاك. ارجوك يا نور. حاضر حاضر. Yeah. الحب ضحينا ولجل الحب ضحينا عيني يا وشا علينا يعني صاحبك ملوش حس شهر العسل بقى. طب مش يسأل اللي قولي ما تيجي نطب عليه في البيت. لا اضرب له تليفون الاول. يبقى هنطب ازاي بقى؟ اقول لك سيبه لما يسأل هو. طلع عامل ايه مع اليمامة؟ لقيه دلوقتي نسى الدنيا وما فيها. طبعا حد يبقى معاه يمامة زي دي ويفكر في حاجة تانية؟ الله مين الست دي؟ دي دي دي دي دي دي عزيزة صاحبة وداد. لا ايه الحكاية؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك يا معلم؟ ازيك يا سي احمد؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. خير ان شاء الله. وداد عيانة قوي يا معلم ضبوه. وداد فين؟ عندي في البيت. اي خدمة مأمولي؟ عاوزة تشوفك انت وسي احمد قبل ايه؟ وداد تعبانة قوي يا سي احمد. ايه؟ لا حول الله. احمد نعم بينا ابني شوفها. قولي لي يا ست عزيز. ايوه استاذ نور عرف؟ رحت له البيت لقيته مسافر. مسافر فين؟ بيصور فين. لكن قابلت مراته. قلت لها حاجه؟ يا اخويا هو انا مجنونه؟ لحسن الحكايه تكبر قوي. بقى كده يا ست وداد تفضلي ثابتة على نفسك لحد ما تبقي كده؟ طب مش كنت تقولينا من الاول؟ ازيك انت يا معلم دبور؟ وحشتينا قوي. والله انت اللي وحشتينا بصحيح. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. خلفت في السكة؟ يعني احنا متفقين لو جه ولد هنسميه نور. نور؟ عاوز اشوف نور. عاوز اشوف نور يا احمد قبل ما اموت. حاضر اول ما يرجع من السفر هروح له. مش كده برضه يا معلم؟ بس بقى مش عاوزين ست ليلى تلاحظ ايها حاجه. لا طبعا طبعا. لما اهزه ست وداد اصلا بتحبه قوي ومتهيالي انها مش هتسكت. انا مش عاوزه منه حاجه يا معلم. انا عاوزه اشوفه بس. مش من حقنا ان اشوفه. انا مش عاوزه اسيب الدنيا من غير ما اشوفه. اشوفه مره واحده بس. لا حول ولا قوه. مره واحده بس يا معلم دبور. فبقت وداد قطعت قلبي. هتشوفيه ان شاء الله اول ما يرجع. واحنا عارفين هيرجع امتى. هسال الشركه اللي بيشتغل معاها يا معلم. اسمع انت على ودنه. انت تسال هو مسافر فين وتوصل له. هيسيب الشغل طبعا. الله تسيتي يا احمد. تسيتي الاستاذ بيحب الست وداد قد ايه. بس بقى ربنا يستر من ست ليلى. يا نور انا مش عاجبني شغلك النهارده في الفيلم ابدا. مكشر باستمرار يا نور. دي حياتك ومستقبلك. نعم يعني عاوزاني اعمل ايه؟ لازم تعيش في الشخصيه اللي انت بتمثلها. انت مش قادر تتخلص من نفسك. لازم تبقى مرح. اسمعي يا ليلى انا مسافر النهارده. وتسيب شغلك ده يوم واحد؟ مش هيرضوا يسيبوك. حسافر حتى لو حكمت اني اسيب الفيلم. للدرجات يا نور؟ يا ليلى ما تحاوليش انك تستفزيني. انت عارفة انه داد كل حاجة في حياتي. كده على كل حال انا ما عنديش مانع. بس لازم اجي معاك. لا. ليه؟ لما اشوف الاول عزيزة عاوزاني في ايه واشوف الظروف هتسمح ولا لا. طب حنزل معاك مصر. هقعد هنا لوحدي اعمل ايه؟ طيب عن اذنك لما اروح اتفاهم مع المخرج. دلوقتي؟ طب لما تخلص شغلك النهاردة. مش قادر اشتغل ولازم اسافر حالا. ازاي اتجننوا الجماعه دول بتوع السيما؟ ازاي ما يقولولكش هو فين؟ مش يمكن في حاجه كده ولا كده؟ علشان كده مرضيوش يقولولي لاني فهمتهم انه لازم يرجع. وبعدين الدكتور قال ايه لما شافها؟ هيقول ايه؟ عايز يعمل أشعة وتحاليل، ودي حاجات ما تتعملش إلا في المستشفى، وهي مش عايز تروح المستشفى. يبقى خزوق لو قال لها حاجة والأستاذ غايب، دي نفسها تشوفه يا أحمد. اسمع يا أحمد، نعم. تتوديني المكتب بتاع الجماعة بتوع السيما دول، وأنا أعرف شغلي معاهم. هو إيه مفيش إنسانية؟ عشان شغلهم ما يتعطلش يذبحوا الناس؟ بقى ده كلام؟ أنا جت فكرة. الحان الحان. نسأل الطباخ اللي عنده ولا السفراجي؟ دي تفوتني برضه؟ الله. ما يعرفوش. مش معقول. يظهر ان صاحبتك لبيت عليهم ما يقولوش لحد. فهمتني بقى ليلى؟ اه اللي كنا بنقول عليها يا ماما. اه لما معذوره بتدافع عن نفسها. طيب يعني وحنقول ايه دلوقتي الوداد؟ حنقول ايه؟ ادي الله دي حكمته. يعني خايفة؟ طبعا خايف، لو عجلة فرقعت دلوقتي هنضيع. وهو في حد بيموت ناقص عمر يا ليلى؟ ايوه بس انا اعصابي تعبت قوي. طب وما استنيتيش الطيارة ليه ترجعي فيها؟ ارجوك تهدي شوية يا نور. ما اقدرش، انا عاوز اوصل مصر النهاردة قبل الليل. دي الطريقة دي مش هتوصل ابدا. تعال انت وانا اسوق. لا، انا هفضل ثابت. ارجوك يا نور، انا اعصابي خلاص. يعني عاوز اسوق على كام بس؟ 80 كويس. يعني مستعجل قوي، هتفرق ايه ساعتين ثلاثة؟ حاضر، ادي احنا ماشيين على 80 يا ست اهو. مبسوطة؟ كويس؟ ايه يا نور؟ مالك اتغيرت كده ليه؟ امال لو لقيتها هتعمل ايه؟ انت عارفة هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتسيبني وتتجوزها ظن؟ افتكر ده سابق لأوانه. انا يظهر غلطت غلطة كبيرة قوي. ها؟ انا ما كنتش فاهمة انك بتحبها للدرجة دي. ممكن نغير الموضوع ده؟ مش عاوزني حتى اجيب سيرتها. انا مش مصدقه تبقى مين دي اللي تعمل ده كله عشانها وتسيبني انا. تبقى مين؟ انا قلتلك على كل حاجه وما غشتكيش يا ليلى. قلتلك اني بحبها وكمان انت قبلتي وتجوزنا وانت عارفه كده. ما كنتش فاهمه انها هترجع تاني او هتظهر تاني في حياتي. ترجع تاني وهي عزيزه قالتلك انها رجعت؟ ارجوك يا نور كفايه بقى كفايه. صور زي ما انت عاوز، ان شاء الله تروح حتى على مسير. ست عزيزه، يا ست عزيزه، يا ست عزيزه. سافر هو واحمد؟ ما قالوش رايحين فين؟ هما يا اخويا قالوا انهم مسافرين في حته بعيد وراجعين بعد بكره. طيب لما يرجعوا قولي لهم اني سالت عليهم. ما تتفضل يا استاذ نور، اتفضل يا حبيبي. متشكر. عيب يا سنور، بعدين اللي ما عندي ميزه. طب فنجان قهوه. اشكرك. مع السلامه يا اخويا، الف سلامه. برضو ملقتهاش. وهتعمل ايه؟ دول مستنيينك في مرسى مطروح ولازم تسافر. مش حاضر اسافر النهارده، انا تعبان قوي ولازم ارتاح. طب خش نملك شويه ونسافر بالليل. لا انا هسافر بكره الصبح. يبقى هتضيع عليهم بكره كمان. معلش انا مستعد ادفع لهم تعويض عن الايام اللي تعطلوا فيها بسببي عن العمل. طب اجهز لك الحمام ولقمه خفيفه لو تسمحي. ايه يا حبيبي؟ ايه؟ زعلان ليه كده؟ احنا ما صدقنا ان الابتسامه رجعت لك. انا عاوز اشوفك دايما سعيد يا نور، دايما بتضحك. الو، الاستاذ نايم، هيسافر بكره الصبح. ايوه يقدر يبتدي بعد بكره. مش ممكن ما يقدرش يسافر بالليل. ما اقدرش اصحيه. ايوه هيكمل الفيلم. هو مستعد يدفع لكم تعويض عن الايام اللي اخركم فيها. لا، ما تخافش، على ضمانتي انا. مع السلامه. نور نور نور. ايوه مش تسحب يا حبيبي. مش قادر يا ليلى، سيبيني انام سيبيني. الجماعه ضربوا لك تليفون دلوقتي وزعلانين قوي. طيب وقلت لهم ايه؟ قلت لهم انك هتسافر لهم بكره الصبح. كويس، ما تصحصح كده بقى. تحب تسمع شويه مزيكا؟ انا عاوز انام علشان اقدر اسوق بكره. ليلى سيبيني اصبح على خير. هنعمل ايه دلوقتي يا احمد؟ نستناه ولا نسافر له احسن؟ يقولوا هيجي بكره. احنا عاوزين نلحقه في مصر قبل ما يرجع على هنا. والله انا خايف احنا نسافر وهو يجي. يبقى واحد مننا يسافر والتاني يستنى. طيب تسافر انت. عاوز تقعد على البحر زي بعضه. اسافر انا يا احمد، بس لو جه قبل ما قابله هناك فتح قوي مع ليلى، سامع؟ حاضر يا معلم. طب لو سألتك انت جاي هنا تعمل ايه هتقول لها ايه؟ بقى هقول لها كده يعني وحشتوني قوي قوي، حبيت اشوفكم فعرفت انكم هنا جيت. رايك انت هتفوت عليها الحكايه دي؟ تفوت ما تفوتش ليه؟ بس هو هيقدر يسافر على مصر ثاني لما يعرف الحكايه؟ انا شايفهم متضايقين خالص وهيطرشقوا. والله دي حاجه بقى هو اللي يتصرف فيها معاهم. اقول لك ربنا يكون في عونه. السلام عليكم، اوعى تتاخر. حاضر، مع السلامة يا معلم. معلم طبور، الحمد لله على السلامة. هي قولي قابلته؟ احنا سافرنا من هنا وتريكا في مصر. رجعت مصر لقيته سافر. على كل حال انا سبت احمد هناك. ايه ازيها دلوقتي؟ الدكاتره شافوها النهارده وخدوا منها عينات وهيعملوا الاشعه بكره. ما بتتكلمش؟ نادر. وامبارح بالليل جابوا لها انبوبه اكسجين لان نفسها كان مكروش قوي. لا اله الا الله، ربنا يجيب العوايب سليمه. اقدر اكلمها؟ شوف يا اخويا حاول كده. استوداد استوداد، لا حول الله، دي رايحه خالص. الدكاترة قالوا ايه بعد ما كشفوا عليها؟ قعدوا يا اخويا يتكلموا بالانجليزي شوية وبعدين سألوني عنك وعن سي احمد. قلت لهم انكم مسافرين. قالوا لي ان دكتور المستشفى عاوز يقابلكم. لا لا، لما يجي سي احمد عشان هو اللي يعرف يتفاهم معاهم. يعني انت شايف فيه امل؟ ربنا كبير قوي يا عزيزة، ده بيحيي العظام وهي رميم. يا ريت يا معلم دبور، يا ريت. قول يا رب يا رب. طيب انا هروح دلوقتي عشان اشوف العيال والفرن واستريح شويه احسن، المشوار كان جامد قوي. كل شيء بثوابه يا معلم، وده تستاهل كل خير يا عزيزه. يا حبيبتي يا حبيبتي حبيبتي، كنت لما بتشوفيني من بعيد بتقربي، دلوقتي تعيش لما اشوفك من قطابي تهربي. كنت لما بتشوفيني من بعيد بتقربي، دلوقتي تعيش لما اشوفك من قطابي تهربي. نفسي اسمع بس منك كلمة واحدة لو عتاب، والسؤال لو بتالي راح تلاقي له الجواب. نفسي اسمع بس منك كلمة واحدة لو عتاب، والسؤال لو بتالي راح تلاقي له الجواب. ليه بتجري ورا الظنون دلوقتي ليه وبتبعدي؟ امتى كنت قاسية ولا امتى كنت بتعاندي؟ ليه بتجري ورا الظنون دلوقتي ليه وبتبعدي؟ امتى كنت قاسية ولا امتى كنت بتعاندي؟ يا حبيبتي يا حبيبتي. احمد، ايه اللي جابك هنا؟ ليلى فين الاول؟ ليلى فوق في الاوضه. ايه في ايه يا احمد؟ لا ولا حاجه، بس انت عارف ان المعلم جه معايا هنا. الله، وهو فين؟ سافر. في حاجه يا احمد؟ اتكلم. هتكلم، بس رجائي بقى انك تتصرف بعقل، يعني ما تعملش زي الناس المجانين، فاهم؟ على فكره مش عايز ليلى تشوفني هنا ابدا. الله، اتكلم يا احمد، في ايه؟ وداد عايز تشوفك. وداد؟ وداد رجعت؟ ايوه. قلبي كان حاسس. وهي فين؟ هي موجوده في. الله، اتكلم يا احمد، في ايه؟ عيانه شويه بس عايز تشوفك. وهي فين دلوقتي؟ في المستشفى. في المستشفى؟ دي لازم عيانه قوي. اتكلم يا احمد، وده تعبان قوي. ايوه يا نور. اسمع، انت تسبقني على العربيه بتاعتي من غير حد ما يشوفك، وانا هحصلك على طول. الله، مش هتقول لهم؟ لو قلت لهم مش هيسيبوني، ده كل اللي يهمهم شغلهم وبس. ايوه بس برضو واجب انك انت تقول لهم. مش هيخلوني اسافر. بعدين يشيلوك من الفيلم ويرفعوا عليك قضيه تعويض. يشيلوني من الفيلم، يشيلوني من الدنيا كمان. انا دلوقتي ما يهمنيش حاجه ابدا. يلا بينا يا احمد يلا. طيب وليلى؟ تبقى تحصلني. عدو، الاستاذ ما جاش. الاستاذ مالك؟ في ايه؟ هو حضرتك ما تعرفيش؟ اعرف ايه، انا لسه واصله بالطياره من مرسى مطروح. الاستاذ. الله، اتكلم، مالك؟ في ايه؟ الاستاذ حصلت له حادثه. حادثه فين؟ وهو راجع امبارح بالليل، وموجود في مستشفى المواساه باسكندريه. يعني قالك كده؟ المستشفى ضرب التليفون الصبح وبلغونا. وحالته ايه؟ اتكلم. يقول ان حالته خطر خالص، بس الاستاذ اللي كان معاه هو اللي كويس. مين اللي كان معاه؟ الاستاذ احمد ابراهيم، نسيب المعلم دبور. احمد؟ طب روح انت يا عبدو. حاضر. احمد كان جاي ياخده عشان وداد بقى كده. ايه بتقول ايه يا واد؟ حسن، احمد في المستشفى؟ الاستاذ نور كمان؟ اسمع، اوعى تقول لحد في البيت، انا مسافر اسكندريه دلوقتي، اوعى حد يعرف، سامع؟ الحكاية دي يا أحمد، أنت ازيك الأول؟ أنا الحمد لله، أنا أصبت بسيطة. ونور فين؟ نور في أوضة تانية. نور في خطر قوي يا معلم. لا حول الله، لقيت الحزينة تفرح ما لقيت لهاش مطرح. وليلى ما جاتش؟ أظن عنده. ما تروحش هناك دلوقتي. لا لا، مش هتشتمك. تشتمني؟ تنقطع لسانها. دي بهدلتني قوي يا معلم، وقالت لي انت والمعلم دبور انتم السبب في ده كله. وبعدين استاذ نور هيضيع يا احمد؟ هنعمل ايه؟ الامر لله. تصدق ان وداد هتخف؟ صحيح هتخف، انما لو عرفت حكايه نور دي كانت تموت نفسها. وهتعرف منين؟ جرايد كلها هتكتب. ربنا يستر. دي ليلى جايه. ما جيتش تشوف صاحبك ليه يا معلم دبور؟ ايه يا ست ليلى يا خناقه؟ هدي نفسك شويه كده، احنا بنحب الاستاذ نور اكثر من اي حد تاني. انتوا سبب في موته. هو مات؟ نور في خطر، والدكاتره هيعملوا له عمليه ثانيه دلوقتي. لا حول الله، بقى كده يا استاذ نور عشان يعجبكم. يا ست ليلى، هو احنا بنعلم الغيب؟ ايه اللي جابت يا احمد عشان ياخدوا يشوف واحده زي دي؟ مش انتوا السبب؟ انتوا اللي موتوه. يا ليلى، مش وقت كلام زي ده. عملتوا ايه؟ شافها؟ قابلها؟ اهو بيموت. كان فيها ايه لو استنيته لحد ما يخلص شغله ويرجع على مصر؟ في واحده بتموت وطلبت مننا انها تشوفه قبل ما تسيب الدنيا. هو احنا مش بني ادمين؟ تموت وتروح في 60 ده يا اخي؟ اهي موتته قبل ما تموت. اسمعي يا ست، انت تخرجي من هنا؟ ها؟ انت بتطردني؟ اخرجي بقول لك. حاضر هخرج. على كل حال انا اسفه اني عرفت ناس زيكم. لا هي لا ترد الغلا ولا كيال. واعوذ بالله يا معلم، مش عايزين نسيب الاستاذ نور. سيبه ازاي؟ ده احنا لنا فيه اكتر ما هي لها. انا راح اشوفه، ولو فتحت بقها بكلمه هاخد فيها تقبيل. ملوش لازمه يا معلم. يعني لو شتمت اسكت لها؟ علشان خاطر نور. مش هيقدر يفني ليه؟ انا عارف الدكاتره بتقول ان وصلت في حباله يا احمد. الحبال الصوتيه بيقولوا انها اتقطعت كلها كده. المهم انه يعيش، بناقص يا سيدي كم حبل، ويعني مش هيلاقي لقمته بس يعيش. بس ده مستقبله يا معلم، في حياته ده مش هيستحمل الصدمه دي ابدا. وليلى عامله ايه؟ عامله ايه؟ بعد ما اطمنت انه هيعيش نزلت راحت اللوكاندا عشان تنام. حد يديله نوم في وقت زي ده؟ ما هي معذوره بقالها يومين ما نامتش. كانت بتحبه بصحيح، كانت تقعد شهر جنبه ما تنامش. قصد انا هروح اقعد جنبه شويه. هو بيتكلم؟ الدكاتره مانعينه انه يتكلم خالص. طيب ما تسافر انت يا معلم. اسافر واسيبه؟ انت مش هتقدر تعمل له اي حاجه دلوقت، بس يعني تطمنهم في مصر. دول زمانهم عندك في البيت هيتجننوا. ومراتي انت عارف زمانها عامله ايه دلوقتي؟ ده انا بقالي 3 ايام بعيد عن البيت. وداد كمان تطمنها، تقول لها اي حاجه. برضه معقول. هروح انا بقى اشوف نور واتوكل انا. على فكره أجرة المستشفى والعملية وكل حاجة مدفوعة، وأنا كمان يومين ثلاثة وحاجي. مع السلامة يا معلم. حمد لله على السلامة. إيه كنت فين؟ ده احنا متوغشين عليك وبقول أحمد فين؟ لحسن بنتك قلب الدنيا وهتتجنن. أحمد في المستشفى. بتقول إيه؟ في المستشفى؟ ليه؟ ربنا ستر وكتب له عمر جديد. انت بتتكلم جد؟ انا يا دي حاجه حد يهزر فيها ست ام زكريا؟ احمد يا ستي كان راح يتفسح يومين مع الاستاذ نور في مرسى مطروح، وهم راجعين عملوا حادثه، انما الحمد لله احمد نجي. والاستاذ نور جراله حاجه؟ ربنا يرتب بيه، عملوا له 3 عمليات. لا حول الله. وهتقول ايه لزكريا؟ حول ايه، ما جت سليمه الحمد لله. لازم تروح تشوفه في المستشفى. هتسافر اسكندريه؟ ما هو بقى كويس خلاص. طيب ما تقولهاش بقى. امال هنقول لها ايه؟ انت عارف دي بنتك مجنونه وبتحبه وبتصمم انها تسافر له. تسافر له؟ والله صعبان عليا قوي الاستاذ نور يا ام زكية. ليه؟ هي حالته خطر، مش هيقدر يغني بعد كده. يا راجل ما تقولش الكلام ده. اهو ده اللي حصل، يظهر في حبلين ثلاثه قول اربعه من صوته تقطعوا. يا خساره، ما لحقش يا عيني يتهنى. اي بلاوي. القصد لما هما نوصل فلنا اشوفهم عاملين ايه. انا هروح لبنتي ويمكن اسفرها. سافري بس ترجعوا بكره، سامعه؟ بكره. بقى يا واد اسيب الفرن يومين ارجع الاقيكم عاملين كده؟ طب غوض من وش غوض، جاتكم داهيه. اوصل لها وهاتلي كنكة قهوة سادة بسرعة. يلا هات. يلا شهلوا ايديكوا، عاوز الخرزه تطلع بعد نص ساعه. سامعين؟ ست عزيزه اهلا. هي يا معلم دبور، انت ما جيتش ليه؟ والاستاذ نور ولا سي احمد؟ الله، دي الست وداد هتتجنن. ازاي صحتها هي الاول؟ بقت كويسه قوي، بس متوغوشه علشان الاستاذ نور. ايه اقول لك؟ ايه ايه، مش راضي يروح لها؟ مش راضي؟ ايوه مش راضي. لا لا لا لا، ملوش حق، دي حبه عيني لو عرفت كده يمكن تموت. بقى كده يا استاذ نور ما كانش العشم والله. بس دي حاجه غصب عنه. عارفه خايف من مراته؟ لا ست زوزو، دي حاجه ملوش ايد فيها ابدا. ادعي له يا ست زوزو. ليه يا اخويا، هو ماله؟ اسمعي بس اوعي تقولي كلمه من اللي هقوله لك للست وداد، اوعي. طيب خلاص يا اخويا مش هقول. تعود استراحي هنا لما احكي لك. اهو. كده بس يا ربي، والله ده ما يستاهله ده كله. طيب وبعدين يا معلم دبور؟ ولا قبلين يا ست عزيزه، اللي في علمه هيتم. العبد ضعيف ما قدرش يعمل حاجه. دي ست وداد لو عرفت هتموت. وايه اللي هيعرفها؟ ما هي الجرايد هتكتب. وايه اللي هيوصل لها الجرايد؟ المهم دلوقتي بكتم عليها الخبر لحد ما تخف خالص. طب قول لي انا هقول لها ايه دلوقتي؟ انا جاي معاكي وانا اللي هقول لها. يا معين يا رب. بسم الله ما شاء الله. اهو كده الف مبروك. ده الاستاذ نور دلوقتي لما شوفك هيفرح قوي. هو ما جاش ليه يا معلم؟ شوفي بقى يا ستي، هو في مرسى مطروح بيصور الفيلم بتاعه. وبصراحه بقى انا لما لقيتك اتحسنتي وصحتك اتقدمت ما حبيتش اخليه يعطل الشغل. هو كان عاوز يسيب الشغل ويجي، انما انا بقى ما رضيتش. كلها اسبوع بالكتير وهيكون هنا، وتكون انت كمان خفيتي خالص. يعني هو كويس بوم، والفيلم اخر الاجة، وهو بسم الله ما شاء الله بيمثل حلو قوي. بيسلم عليك قوي وبيبوزك من هنا ومن هنا وبيقولك ما تقلقيش هو راجع حالا. صحيح هو كويس يا معلم. بقولك حديد، وليلى مراته عرفت؟ مش عارف والله، ضروري عرفت. على كل حال هو مش همه حاجة ابدا، واصله بيحبك انت، والقلب ما بيسعش اتنين. طب واحمد فين؟ احمد يا ستي بقى، خد مرات وسافر اسكندريه اتفسحوا لهم يومين ثلاثه، اصلها بقى بتتدلع عليه. ربنا يهنيهم، احمد ابن حلال ويستاهل كل خير. الحمد لله بالسلامة يا نور. الحمد لله. وانت كويس؟ انا خلاص خفيت. تعرف احنا انكتب لنا عمر جديد، بس يا ترى وداد عامل ايه؟ او حد يقول لها على اي حاجة؟ وداد خدنا عنها الخبر وبقت كويسة قوي، هتخف ان شاء الله. وما الليلة فين؟ ليلة سافرت. ايه؟ سافرت وسابتك؟ انا اللي خليتها تسافر. هتقعد تعمل ايه؟ على فكرة انا مش طايقة، ويظهر اني غلطت اني اتجوزتها. يا كل حالة اتغيرت خالص بعد ما عرفت ان وداد ظهرت وانت لسه بتحبها. حلفوني حلفوني بحياتي ونور عيوني، حلفوني وصوني وحلفوني حلفوني بحياتي ونور عيوني، حلفوني احكي له على الغرام اللي في قلوبهم لي، وازاي انا احكي ده انا حياتي بيه، احكي له على الغرام اللي في قلوبهم لي، وازاي انا احكي ده انا حياتي بيه. بيحلفوني بعناي ما هو عناي، مش دانين اني لو قلبي الضحية. وصوني وحلفوني معاد الحونة يا ست وداد. يا حرام، حد يصدق ان الصوت الجميل ده مش هيغني بعد كده؟ مش هيغني ليه؟ مش حصلت له حتى. مش ضروري الحقنه دلوقتي، اتفضلي انت مع السلامه. عزيزه ايه اللي حصل؟ نور حصل له حاجه؟ تكلمي. هقول لك ايه، اتفضلي انت مع السلامه بقى. لا مش هتمشي. ايه اللي حصل للاستاذ نور يا ست علي؟ اتكلمي ارجوك تقولي لي. انت تعرفي؟ ايوه ده قريبي. انا متاسف ما كنتش اعرف انك ما تعرفيش. قولي لها بقى انت يا ست عزيز. عن اذنك. وليه خبيتي عليا؟ كنت عاوزه انا اقول لك وانت عيانه. طب لازم اسافر حالا اسكندريه. هو هيرجع بعد بكره. ما اقدرش بعد بكره. بس هو ما يعرفش ان صوته ضاع وانه مش هيقدر يغني بعد كده، يعني ما تقولولوش على حاجه. يا حبيبي وهو قد الصدمه دي؟ انا هتجنن يا عزيزه هتجنن. انت زعلانه علشان مش هيغني بعد كده؟ انا زعلانه علشانه لانه بيحب المزيكا، المزيكا حياته. انما اذا كان عليا انا لو بيشتغل نجار حداد هحبه برضه، ومش هحب غيره. انا اتمنى اعيش خدامه تحت رجليه. انا مش بحبه علشان صوته ولا عشان حاجه ابدا، انا بحبه علشانه هو. انا بحب نور الانسان. يلا يا عزيزة لازم نسافر حالا. بس لازم نقول للمعلم، لأن المعلم عارف كل ظروف الأستاذ. مش يمكن تروحي له تلاقي ليلى عنده؟ وماله؟ ليلى متضايقة قوي علشان انت رجعتي وظهرتي في حياته، ولما هتشوفك مش هتسكت. طيب روحي اندهي للمعلم، هو هيجي بكرة وانت هتخرج بكرة، ومن دلوقتي البكرة بسيط. هستنى البكرة. وداد انت طول عمرك عقلة، واللي خلاك صبرتي ده كله اصبر الليلة واحدة. مش قادرة مش قادرة يا عزيزة. يا صباح الخير، ايه جاهزين؟ الله، ايه مالك يا ست وداد؟ وداد عرفت كل حاجة يا معلم. كده ومين بقى اللي قالها؟ مش المهم مين اللي قال، المهم دلوقتي انا عاوزة اسافر اسكندرية حالا. لا يا ست وداد انا مش موافق على الحكاية دي، احنا نستنى لما الاستاذ يرجع ونشوفه هو هيعمل ايه. مش قادرة يا معلم. طوعينا يا ست وداد، انتوا دلوقتي تيجوا تقعدوا عندي في البيت لحد الاستاذ ما يرجع. انا هسافر لوحدي. ست وداد انت مش بتقولي لي يا عمي؟ خلاص تبقى تسمعي كلام عمك. يلا حلو امال، يلا يا ست عزيزة نلاقي حد من الفراشين عشان يشيل الشنطة بتاعتكم. حاضر. الف حمد لله على السلامة اللي خفيت وطلعت بالسلامة. بتهيألي زغلط بس خسارة معرفش زغلط. ايه اللي جابك النهاردة؟ عشان تسافر معي. انت مش سبتيني سافرت على مصر. بصراحة بعد ما سمعت الخبر ما قدرتش استحمل الصدمة، سافرت عشان ابعد عنك شوية. هي دي بسيطة، دي مصيبة. وهتعمل ايه دلوقت؟ هتشتغل ايه؟ هشتغل ايه؟ لازم تدور لك على عمل. هو انا ما بشتغلش؟ انت نسيت البلبل؟ الله، هو انت ما تعرفش؟ ما اعرفش ايه؟ لا لا لا، مفيش حاجة. نادي لعنت. ايوه انا جاي اهو. نعم. مش عايزه تقولي يكون صوتي ضعف. مش خالص يعني، قصدي عاوز علاج طبيعي. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا ست ليلى؟ بتقول الحقيقه، صوتي ضعف، صوت فطور العمل. ايه ده؟ لا، صوتك ده هيخف 100%. طب مش وقته. يلا عشان حجزت تذاكر تجيز الساعة 10 ودلوقتي بقى 9:30. ومين اللي كنت هسافر معاك؟ ها؟ مش هسافر معايا ليه؟ أنا عملت حاجة؟ أدور الأول على شغل عايش منها وبعدين هبقى أجيلك. مع السلامة يا ست ليلى. يعني الحق عليا اللي جاية من مصر عشان أخدك؟ انت زعلت؟ ارجوك تفضلي مع السلامة، ولما نرجع مصر تبقى نقعد نتفاهم ونعمل كل حاجة ان شاء الله. يا نور، هو انا غلطت اللي بقولك الحقيقة؟ بس انا مستحيل اعيش معاك بعد كده. كده عرفت، عاوز ترجع لبتاعة الكباريه. تفضلي تلاقي لي غير مطلوب. تفضلي. كل اللي حصل لك ده ذنبي انا، ولسه بكره هتشوف هيجرى لك ايه يا نور. مهما جرى لي مش هيكون اسوء من اللي جرى لي لما اتجوزتك. مع السلامه. ايه رايك بقى يا عم تيجي تقعد عندي شويه لغايه ما يروق الجو؟ مش دلوقتي يا احمد، انا عاوز اختلي بنفسي شويه. ما هو ده اللي مخوفني، ومتهيالي ان احسن لك انك تيجي تقعد معايا. معلش بعدين. مش هتروح لوداد؟ هي مش خفت الحمد لله، بس كنت هتشوفك بقى. سلمني عليها وانا احكي لها. بس بعدين وهتعمل ايه مع ليلى؟ برضه هقول لك بعدين، عاوز الاول اختلي بنفسي علشان اشوف انا هعمل ايه. يا نور ما تنساش ان احنا اخوات. المعلم دبور مستعد انه يضحي بحياته علشانك. انا ما عارف توصلني الاول ولا اوصلك انت. لا اوصلك انت. على الزمالك وفضلك على اهلا اهلا اهلا بالاستاذ. الف حمد لله على السلامه. ازيك يا عبد؟ والله العظيم يا استاذ عيني ما شافت النوم من يوم ما سمعت بالحادثه. هي الست هنا؟ الست اتكلم في حاجه؟ لا ابدا. الست خدت هدومها وراحت على بيت الست والدتها. امتى؟ النهارده الظهر. طيب يا عبد اذا حد سال عليا قول اني مسافر وشيل سماعة التليفون. سامع؟ أنا مش هنا ولأي ظروف. مش عاوز حد يعرف إني هنا. حاضر. لكن هو عاوز تقول إيه؟ هو صحيح حضرتك مش هتغني بعد كده؟ صار كده عبده. ربنا عايز كده والحمد لله. الحمد لله. أحضر لك لقمة. مالياش نفس. ما تنساش انا مش هنا. يمكن الست ليلى اصلها قالت لي اطلبها بالتليفون اول سيادتك ما توصل. انا مش هنا. الو؟ ايوه ست ليلى هي. هات التليفون يا عبدو. روح انت. الو. الله يسلمك. انا ما فيش حاجه تزعلني افندم. طبعا هطلقك. انا ما فيش حاجه اصبحت تهمني. اكتبي في الجرايد شنها عليا. بس كنت عاوزه تستريحي مني خالص. تقدري تسلطي عليا اي حد عشان يقتلني. مش هسمح لك تخشي البيت ابدا. مش عاوزه اقابلك. مش عاوز اشوفك كمان. عن اذنك هقفل السكه. عبده. ايوه استاذ. اذا جت ست ليلى هنا ما تدخلهاش الشقه. سامع؟ انا مش هنا. حاضر يا استاذ. برضه ما بيردش. يظهر انه شايل السماعه. ما تيجي نروح. لا مش دلوقتي. هو عاوز يختلف نفسه شويه. بس هو عايز حد يكون جنبه. انا قلت له كده راح. يعني لو رحت له هيطردني؟ انا افضل انك انت ما تروحيش دلوقتي. استني لما نشوف هيعمل ايه. انا خايفه يا عمي. وانا كمان. بعدين يعمل في نفسه حاجه. نور اكبر من كده. نور مؤمن والمؤمن ما يفكرش التفكير ده. بقى يا ربي انا خف وهو يجرى له كده. حكم. والله انا متهيالي اني بسمع حدوته ولا بتفرج على فيلم في السيما. وليه لا وهي الدنيا ايه؟ ما الدنيا سيما سيما. بس مين يعرف؟ انا السبب في اللي حصل له ده كله. وانت ذنبك ايه؟ جرادة ربنا يا وداد. انا بس اللي مضايقني اللي بتكتبوا الجرايد. شوف النهارده بالبنت العريض الموسيقار نور يفقد صوته في حادث التصادم. بس بقى حرام عليكم. شفت يا عم الجراح كاتب ايه النهارده؟ تاني ليلى ابتدت تشن على الاستاذ نور. وليه؟ الله دي صورتها ودي صوره الاستاذ. اه يا ساتر. الموسيقار نور يترك زوجته ويطلقها من اجل امراه كانت تعمل في كباريه. الوليه ابتدت. وبعدين؟ وبعدين ايه يا معلم؟ مين يقدر يعمل حاجه؟ طب خبي الجناده الاعتمادات تشوفه. والله انا خايف على وداد هي كمان يا عمي. ربنا يستر. احنا ما صدقنا انها وقفت على رجليها. انا مش مصدق ان ليلى تعمل كده. امال فين الحب اللي كانت بتتكلم عليه؟ ليلى كانت بتحب نور الموسيقار البلبل اللي كل الستات بتحبه وبتتمناه. ازيك يا نور. ازيك انت يا وداد. انا جاي علشان اشوفك بس. ليه مش عايز تشوفني؟ لحوا بقى نقوم من هنا. يلا يلا يا نور علشان نروح. يلا. لا يا احمد أنا مش هروح معاكم. ليه يا نور؟ أنت خلاص كرهتني. كرهتك؟ لا، أنا كرهت نفسي وكرهت الدنيا وكرهت كل حاجة. طب اديني فرصة تانية يا نور. بعد إيه؟ بعد ما ضعت؟ بعد ما ضعت؟ ما هو مستحيل هنسيبك. لو ما سبتونيش دلوقتي هتخسروني إلى الأبد. في كل حال يا نور، أنا مستنياك وحصل استناك لحد ما صعب عليك وتفكر إن في واحدة عايشة علشانك. هي وداد هنا؟ وداد راح تزور جوزها في السجن. ايه مالك؟ نور ساب حلواني عمي، مش عارفين راح فين. وبعدين بقى الله الله، وداد جايه اهي. اسمع، اوعى تقول لي وداد على الخبر ده. الله، انت معيطه ولا ايه؟ مش هتصدق يا عمي. حصل حاجه؟ جوزي مات في السجن من 5 سنين. من 5 سنين؟ يعني كنت تقدري تتجوزي نور؟ ياه، اما حكايه صحيح. الو، مين؟ الاستاذ نور؟ الحمد لله على السلامه. بتتكلم منين بقى كده؟ احنا جايين لك حالا. نور، ازاي جودات؟ ايه ده يا استاذ؟ بس عامله تعملها فينا. معلش سامحوني. الله، وايه اللي جابك هنا؟ مش هتصدقوا، أنا النهاردة هعمل العملية، عملية في حنجرتي، والدكتور اللي هيعمل لي العملية متأكد إنها هتنجح إن شاء الله 100%. صحيح. الله، بتحياتي يا وداد. مانيش فرحة يا حبيبي، أنا كنت أتمنى إني أموت ويرجع لك صوتك. يا ليالي طويلة قضيتها صاحية طول الليل، أنا زي المجنونة أكل لمربنا. يا ما قلت له خد عينيا ورجع له صوته، خليني اموت ويرجع لي صوته. انا عارف، انا عارف يا وداد قد ايه انت بتحبيني، وانا متاسف، متاسف قوي اني تسببت لك في كل ده. انما اوعدك اني مش هخليك تبكي ابدا بعد كده. وانت كمان تبطل عياط بقى، كفايه هم. ان شاء الله يا عمي هنفرح كلنا. ايوه كده امال. بس ربنا هيتمم جميله معانا وهتنجح لك العمليه زي ما بيقول الدكتور. فتح فتح يا اولاد. بقالي ساعتين في قصر العملية. اصلها عملية دقيقة قوي يا عمي. بس دي طولت قوي. وبعدين قول يا رب. يا رب يا رب. دي وداد مش هنا. الله يكون في عونها. حق لو خف ورجع له تاني صوته ورجع تاني يغني. عارف لو الحكاية دي حصلت هعمل ايه؟ ايه يا معلم؟ هطلع الحجاز السنة دي وارجع من الحجاز على البيت. وكفاية كده. او الفرن والدكان البلكة فيه كاس احمد. وانا بقى الجامع والسجادة لحد ما اخلص اليومين اللي فاضلين. ربنا يطول لك في عمرك يا معلم. يعني ده بقى وصل عملية يا عمي. اصلها بقى لمؤاخذة، شوفي بقى لما يلم الحبال على بعضها ويفضل يلقع الحبل ده والحبل برضه شغل ولا يا سي احمد؟ قلت العمليات اتفتحت اهي. هم طلعين اهو. احمد ما تروح تسأل الدكتور. حاضر يا عمي. قال لك ايه الدكتور يا احمد؟ قال ان العملية نجحت، انما ما يقدرش يحكم انه هيقدر يغني في الاول الا بعد 10 ايام. وعلى فكرة منعين الزيارة عنه طول المدة دي لانه ممنوع قوي من الكلام. 10 ايام ما شوفوش. فاتك كتير، ما بقى الا القليل يا ست وداد. يا رب هون. استوداد البتيش هدومك ليه؟ مش هتروحي معانا الاستاذ؟ العشر ايام اخرهم النهارده. اعصابي تعبانه قوي، خايفه لكن مش قادره. أنا مش قادرة أروح يا عمي، مش قادرة أسمع الخبر. سيبها يا عمي هنا وإحنا نروح نبقى نطمنها. طب إيه رأيك بقى؟ أنا قلبي مطمن قوي وعارف إننا هنفرح النهارده. يا رب ربنا يسمع منك. إيه يعني هنروح إحنا؟ أيوه. يلا يا أحمد. لو نجحت العملية اضربوا لي تليفون. طبعا انت عاوزه كلام؟ ربنا معاك. بس انت لواقي كده وهادي اعصابك. حاضر حاضر حاضر يا معلم دبور. نعم في ايه تاني؟ مش قادره انا هاجي معاك. صحيح يا دكتور، هغني تاني؟ حاضر هغني تاني. يعني خفيت صوتي هيرجع زي الاول؟ او تقدر تجرب من دلوقت. يلا يلا افرح، سمعنا حاجة من اغانيك اللي كنا بنسمعها اوي اوي. يلا حبايب والله حبايب النغم في الحب الغايب. ارجع للراديو. راديو ايه؟ لا لان مفيش معاه اوركسترا. يبقى خف يا عمي خف خلاص. اسمحوا لي بقى هزغرت. قولوا حي مجنون مجنون. لا يا عم سيبني انا اللي هزغرت. يا ابو ياسر في حاجه النهارده في الجرنان؟ اسمع يا سيدي، الموسيقار نور يعود اليه صوته، معجزة في الطب تتم على يدي الدكتور ابراهيم حسونة. الموسيقار نور سيحيي اولى حفلاته في سينما قصر النيل. امنت بالله؟ صحيح يحيي العظام وهي رميم. المهم دلوقتي هنعمل الفرح بتاعه فين؟ فرح فين؟ في اي حته تعجبه. شوفوا عاوزين تعملوه فين وانا مستعد. الله ايه ده يا سي احمد؟ دي بقى ببدأ على فرانكا كده علشانك. ليه اخويا عاوز تتخطني؟ لا كده عشان تبقى في العرض بتاع الحفلة. ومالها الجلابية البلدي ولا القفطان؟ اشتكولك؟ لا يا احمد يا ابني انا مش هتغير ابدا، واذا كان الفرح اللي انت بتقول عليه ده عاجبه اخشه كده اهلا وسهلا، مش عاجبه خلينا لهنا. لا يا عمي انا بس يعني حبيت ايه يعني. يا ابني من فات قديم وتاه. المزيكا البلدي بتاعتنا. الف مبروك يا استاذ نور. الله يبارك فيك يا معلم دبوس. ايه بقى ست وداد؟ شوفي بقى ربنا عوض صبرنا خير ازاي. الحمد لله. تعرف يا عم دبور انا دلوقتي حاسه بايه؟ حاسه اني نسيت كل حاجه شفتها في الدنيا، كل حاجه وحشه، وان حياتي ابتدت من السعاده اللي انا عايشاها. اسمعوا بقى، انا ليا عندكم حاجه واحده بس. انت تؤمر يا عم. اذا خلفتم ولد تسموه دبور. ايه رايكم بقى؟ كلمه نور ولا حزلج كمان؟ لا لا لا ابدا، خلاص يا عم دبور. طب لو جبنا بنت هنسميها دبوره؟ سمعتيش التسقيف كان هايل قد ايه؟ انا فرحانه قوي يا احمد. الدنيا كلها فرحانه. ما شفتيش الناس كانت عامله ايه؟ شفتي اول ما شافوه على المسرح؟ انتوا ما لاحظتوش حاجه؟ ايه يعني كده؟ ما شفتوش البنت اللي كانت قاعده في البنوار؟ يا لاحظتها. مش ليلى دي؟ مش ليلى دي، ليلى الكدابه. يا نور هتسمي الولد ايه؟ انت بتسأليني؟ طبعا هنسميه دبور. طب ما تبعت له تلغراف في الحجاز علشان تفرح. ما انا بعت له. ما تيجي هنا جنبي يا نور. الله نور انت عينيك فيها دموع. احنا مش اتفقنا ان مفيش دموع بعد كده؟ دي دموع الفرح يا وداد، دموع السعادة، السعادة اللي نسيتنا طعم المر اللي ذقناه في حياتنا كلها يا وداد. وداد نور. كنتم مع حب ونغم، تاليف محمود اسماعيل، تمثيل وغناء محرم فؤاد في دور نور، بطولة سميحة ايوب في دور وداد، محمود اسماعيل في دور المعلم دبور، لطفي عبد الحميد احمد، سناء مظهر ليلى، رجاء حسين عزيزة، ليلى فهمي الدادة، عواطف رمضان ام زكية، عايدة شريف زكية، والطفلة ليلى سيد، بالاشتراك مع كاظم شعبان، عفاف شعيب، محمد فهمي الخولي، محمود السيد، وسمير عبد العظيم. الموسيقى والالحان بليغ حمدي، كلمات الاغاني محمد حمزة، المخرج المساعد حسين عثمان. حب ونغم اخراج فتح الله الصفي. اعدت لكم هذه السهرة مها توفيق. حبايب والله حبايب، النغم في الحب دايب. حبايب والله حبايب، النغم في الحب دايب. زي خد الورد ما بيلمس شفايب، زي نور الفجر ما يصح الولايب. زي خد الورد ما بيلمس شفايب، زي نور الفجر ما يصح الولايب. زي رن صوت للعيون السود، العيون السود حبايب. استمعنا إلى الجزء الثاني من تمثيلية حب ونغم التي نذيعها في احتفالنا بمولد الفنان محرم فؤاد.